يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله أن ينور مجالسنا دائما وأبدا وأن يهدينا وإياكم سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذنه، إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى شيئا سائلا الله أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأبصارنا وأبصاركم، أمر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو الاستغفار، ألا وهو الاستغفار والمداومة عليه. وبين يدي الحديث عن الاستغفار أقول وبالله التوفيق، كما لا يخفى عليكم أن الطاعات سبب من أسباب الخيرات وسبب من أسباب سعة الأرزاق، إذ الله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال سبحانه: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. فالطاعات سبب في سعة الأرزاق وسبب في مزيد من النعم، والمعاصي عياذا بالله منها سبب في زوال النعم وسبب في حلول النقم. والمستقرئ لكتاب ربه والمستقرئ لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمستقرئ لتاريخ الأمم يجد هذا واضحا وجليا. فما الذي تسبب لقارون في أن تخسف به وبداره الأرض؟ إنها المعاصي والكبر والتعالي على العباد. ما الذي سبب لفرعون في أن ينبذ في اليم ويلقى هالكا في اليم ويغرق؟ إنها المعاصي والذنوب. ما الذي تسبب لقوم سبأ في أن تتبدل عليهم نعم الله؟ لقد قال ربنا: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. فالذي تسبب لهؤلاء القوم في زوال النعم وحلول النقم بهم هو الله سبحانه وتعالى، بسبب الذي تسبب لهم في ذلك ذنوبهم، والله أزال عنهم النعم بسبب تلك الذنوب. وقال تعالى أيضا: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فماذا كان؟ فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهكذا أبونا آدم عليه السلام، ما الذي تسبب له في الإخراج من الجنة؟ وما الذي حول حاله من كسوة وظلال وارفة في الجنان إلى أن يخرج من الجنة ويتعرى هو وزوجته؟ إنها المعصية، عياذا بالله من المعاصي. لقد قال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فماذا كان؟ فبدت لهما سوءاتهما، فالمعصية تسببت في انكشاف العورة، عياذا بالله من الفضائح. قال ربنا لنا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالمعصية نذير شؤم وعقوبة، تسبب عقوبة للعبد تزول عنه النعم وتحل به النقم. وربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا، يعلم ضعفنا، وقد قال وخلق الإنسان ضعيفا، وقال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العين تزني وزناها النظر، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها الخطو، اللسان يزني وزناه الكلام، العينان تزنيان وزناهما النظر، النفس تهوى وتتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فلضعفنا، لأننا خلقنا ضعفاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم عليه السلام، لما صور الله آدم عليه السلام تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا المخلوق الجديد، فلما رآه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي أنه ضعيف يسقط سريعا. فلضعفنا ورحمة من الله بنا سبحانه وتعالى فتح الله لنا باب التوبة، وفتح الله لنا باب الاستغفار، فقال تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة، وفي الحديث الآخر إنه يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة. هذا وكان الاستغفار دوما شعارا للأنبياء وشعارا للصالحين، فأبونا آدم عليه السلام يقول هو وأمنا حواء عليهما السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونوح عليه السلام يقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يا حادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا حادي الأرواح. والخليل إبراهيم عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأيضا موسى الكليم يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وداود عليه السلام ظن أنما فتنه الله، قال تعالى: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ولده سليمان عليه السلام يقول: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وموسى عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وهكذا دوما شأن الأنبياء وشأن أهل الصلاح طلب مغفرة الله عز وجل لذنوبهم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سجوده يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مني. كذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائلا: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وتتوالى النصوص المثبتة للاستغفار. الصديق أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام يسأل الرسول قائلا: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيعلمه وهو الصديق، يعلمه النبي قائلا: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وتتوالى النصوص الحاثة على الاستغفار، فما تذكر كبيرة من الكبائر وتذكر عقوبتها إلا وتعقب بفتح باب التوبة أمام الجناة ومرتكبيها. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن قطاع الطرق في شأن اللصوص وأهل الإجرام: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهؤلاء الذين قطعوا الطرق وأفسدوا في الأرض فتحت لهم أبواب التوبة. وكذا الذين خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأوقدوا فيها النيران وقذفوهم فيها لا لجرم ارتكبوه ولا لذنب اقترفوه، إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد فتحت لهم أبواب التوبة. فقال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وكذا هؤلاء الذين تركوا الصلوات واتبعوا الشهوات تذكر عقوبتهم ولكن تفتح لهم أبواب التوبة. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، إلا من تاب وآمن. وهؤلاء الذين أيضا كتموا العلم وغشوا الناس فتح لهم باب التوبة كي يتوبوا ويصلحوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهؤلاء القتلة والزناة تفتح لهم أبواب التوبة بعد ذكر عقوبتها إذا لم يتوبوا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأيضا لا يخفى عليكم قصة الذي قتل 100 نفس وقال له قائل لك توبة، ولكن اترك أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض أخرى فيها يعبد الله من أقوام صالحين فاذهب إليها. فمات في الطريق فآل أمره إلى المغفرة والرحمة والحمد لله. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا الغرض. فتوبوا لله والإخوة واستغفروه وارجعوا إليه بعد ذنب، ارجعوا إليه بعد ابتعاد عنه عن طريقه، استغفروا من ذنوبكم التي اقترفتموها. فالذنوب تزيل النعم وتجلب النقم، والعياذ بالله الذنوب تسود القلوب وتتسبب في الجحيم، والعياذ بالله. فلا تتهاونوا بمعصية، فإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أيها الإخوة، الاستغفار له فوائد عظيمة، فالزموه. من فوائده امتثالنا لأمر ربنا: إذ الله أمر استغفروني أغفر لكم، إذ الله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فاستغفارنا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فسمعنا وأطعنا لك يا ربنا إذ أمرتنا بالاستغفار، فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. واستغفارنا سبب لسعة أرزاقنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. واستغفارنا سبب لزوال النقم عنا ولزوال المصائب عنا، فالمصيبة تتأتى بسبب ذنب ارتكب، بسبب ذنب ارتكب، كما لا يخفى، إذ الله قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالاستغفار يدفعها. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبالاستغفار وكما سلف يرضى عنا ربنا، بالاستغفار نمتثل أمر ربنا، بالاستغفار تزاد علينا نعم ربنا، بالاستغفار تدفع عنا نقم ربنا، بالاستغفار تنصع وتبيض قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا هو الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. فبالاستغفار تبيض القلوب، بالاستغفار ترتفع الدرجات. فاستغفروا لأنفسكم، واستغفروا لآبائكم، واستغفروا لأمهاتكم، واستغفروا للمؤمنين، واستغفروا للمؤمنات. أيها الإخوة، بارك الله فيكم والأخوات، حافظوا على المواطن التي يستحب لكم فيها الاستغفار: الثلث الأخير من الليل حيث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. استغفروا بعد التشهد في الصلوات، استغفروا وأنتم في السجود، كذا وأنتم في الركوع، كذا وبعد انقضاء الصلاة. كان عليه السلام يستغفر 3 وعموما: إن أخطأتم أو أسأتم في ليل أو نهار، بل وإن لم تخطئوا ولم تسيئوا، فأكثروا من الاستغفار. وفي ختام المجالس: أكثروا من الاستغفار كذلك. فكان من هديه أنه يستغفر الله في ختام المجلس. وحتى على ذلك فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يسلمكم، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح، يا حادي الأرواح للنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح.